جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل سأل رجل أبوه لا يصلي هل يجوز أن يرثه؟ لا يصلي نعم وش إيش؟ هل يرثه؟ يرثه لا، اللي ما يصلي كافر، ولا توارث بين المسلم والكافر. ولكن هناك سؤال أول هو أن بعض الناس يتساءل عن الفرق بين صلاة الشروق أو الإشراق والضحى، وكأني سمعت أن بعض الناس ينسب عني أني فرقت بين الإشراق والضحى، فللبيان والإيضاح تبدأ صلاة الضحى من شروق الشمس، إذا شرقت الشمس وصحت الصلاة بدأ وقت صلاة الضحى، وينتهي قبل الظهر بقليل تقريبا 10 دقائق، هذا وقت نهي قبل أن يؤذن الظهر، هذا كله وقت للضحى. لكن أفضله أفضل صلاة الضحى كما جاء في الحديث صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، يعني إذا اشتدت حرارة الشمس واحترت الأرض، هذا هو أفضل ما يكون لصلاة الضحى. أما بدء وقتها فمن شروق الشمس، نحن الآن في وقت نهي، بعد قليل تشرق الشمس، ما هو بتطلع طلوع غير، إذا طلعت ننتظر 10 دقائق أو ربع ساعة لمن احتاط أكثر. وقت الطلوع ما في صلاة، لأن الكفار يسجدون للشمس ونهينا نحن أن نتشبه بهم. إذا الكلام على الشروق وهو أن ترتفع مقدار رمح يعني تقريبا 2 متر، وبالدقائق يقدر أقل شيء 10 دقائق بين الطلوع والشروق. الكلام إن وقت الضحى يبدأ من الشروق، إذا شرقت الشمس بدأ وقت الضحى، أكررها حتى لا ينسب عن شيء مفهوم خطأ. فأنا ما أنا عارف من كلامي، فالضحى إذن يبدأ من شروق الشمس إلى قبيل الظهر بدقائق حتى يبدأ وقت النهي. فإن صليت الشروق، يعني صليت ركعتي الإشراق مثلا، يعني جالس في المسجد، إن اكتفيت بها ونويت عن الضحى فهي ضحى، وإن أحببت تتزود وتصلي صلاة أخرى للضحى إذا احترت الشمس فهو خير لك. والله عز وجل يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، إذا تزودت فهو خير لك. أما إذا نويت صلاة الإشراق هي للضحى فهي للضحى، كلام مفهوم. ثانيا نسب خطأ أن يقولون يقول أنه يجوز في النهار أنك تصلي مثلا 8 أو 6 وتفصل بينه بالتحيات بدون سلام، أقول خطأ. الليل معروف، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، يعني تصلي ركعتين وتسلم ثم تختمها بالوتر، إلا إذا صليت أحببت تصلي 5 توتر بها جميع تحية واحدة وسلام، أو 3 بتحية واحدة وسلام، أو 7 بتحية واحدة وسلام. أما إذا أردت أن تصلي 9 تصلي 8 ثم تجلس وتقرأ التحيات ثم تقوم وتصلي 9 ثم تقرأ التحيات وتسلم، هذا في الليل. أما في النهار خطأ لفهم عني هذا الكلام، في الليل يجوز تصلي 8 سردا ثم تجلس وتتشهد ثم تقوم وتصلي 9 ثم تجلس وتتشهد وتسلم، هذا في الليل. أما في النهار الأفضل والأحسن والأكمل أنك تصلي مثل الليل ركعتين ركعتين، لكن لو جمعت 4 أو 6 أو 8 بسلام وتحية واحدة يجوز، هذا في النهار ما تجلس تحيات وتقوم، لا يجوز، لكن الأفضل أقول يفهم عن الكلام لا ينسب خطأ، الأفضل والأكمل والأحسن أنك حتى في النهار تصلي ركعتين ركعتين، كل ما صليت ركعتين سلم، لكن لو صرت مستعجل أو يعني أردت أنك تجمع 4 أو 6 أو 8 بسلام وتحية واحدة يجوز، لكن الأفضل ثنتين ثنتين. وأرجو أن يكون كلام واضح وترديد الكلام ما يحتاج على أكثر من هذا، وأرجو أن الإنسان ما ينقل عني كلام غير متأكد، وأنا لا أسامح أبدا من ينسب عني شيء ما قلته ولا عفى الله عنه أبدا، الإنسان يتأكد مما يقول. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في وقت النهي؟ إذا مثلا إذا أتى الرجل قبل صلاة المغرب بنصف ساعة هل يصلي تحية المسجد قبل الظهر؟ قبل المغرب. قبل المغرب إذا اصفرت الشمس، والظاهر أنها تصفر في إذا بقي نصف الشمس، فالأولى أنك ما تصلي، تجلس وتشتغل بذكر الله من التلاوة وغيرها حتى يؤذن المغرب، ثم تقوم وتصلي ركعتين قبل الفريضة، هذا هو الأحسن. لكن بعض العلماء يقول إذا دخلت والشمس بيضاء يعني مبكر يجوز أن تصلي ركعتين تحية المسجد، هذا بعض العلماء، وبعضهم يقول لا خلاص بعد العصر عموما لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهكذا في الصبح. بعضهم يقول إذا دخلت مبكر ما تبينت حمرة الشمس ولا شيء، مبكر مثلا لو خرجت تتوضأ ثم رجعت، بعضهم يقول يجوز لك تصلي ركعتين ثم تجلس، والبعض الآخر يقول لا، الحديث عام لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ما قال تطلع، وقت طلوعها كما قلت لكم وقت نهي 10 دقائق أو ربع ساعة. فعلى كل حال أنا أحببت تأخذ بالعموم، وهو أنه ما في صلاة إذا صليت الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد صلي العصر حتى تغرب الشمس، وإن أحبب تأخذ بالقول الثاني أي يقول إذا دخلت مبكر تصلي، أنا هذا شيء ما أستطيع، ما أقول إلزام، الله أعلم. نعم. يقول السائل: ما حكم لبس المرأة للبنطال أمام النساء؟ ما حكم لبس المرأة للبنطال أمام النساء؟ أنا اللي أعرف، أنا ما أعرف البنطال ولا ألبسه، لكن يقولون إنه خاص بالرجال، وأن الأولى أن المرأة أصلا ما تلبسه، ولأنه فيما أظن أنه ما يستر تماما، يعني لأنه يبين مقاطع المرأة مقاطع جسمها، فالأولى إن لبسته تلبس فوقه ثوبا فضفاض واسع وطويل. يقول السائل: رجل كان يخرج زكاة الفطر نقودا فماذا عليه؟ الذي ذهب بجهله بسبب جهله لعل الله أن يعفو عنه، لكن من الآن اعلموا علم اليقين، ومن سمع فليبلغ، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لما عدد الأطعمة ما قال أو قيمتها ذهبا أو فضة، والذهب والفضة موجودة حتى في ذلك الوقت ومرغوبة أيضا، لكن لو أنه مجزئة لقال أو قيمتها، فالذي يجتهد من تلقاء نفسه فلا اجتهاد مع وجود النص، لا يقبل الاجتهاد مع وجود النص. الذي يدفع القيمة ما زكى. اسمعوا وعوا وبلغوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها، يعني فهمها، وبلغها كما سمعها. بلغوا بأنه لا يجوز أبدا إخراج القيمة، وهذا أيضا في جميع الكفارات. إذا ذكر طعام يعني طعام، طعام المساكين مثلا كفارة يمين أو نذر أو ظهار أو غيره، أي شيء ذكر طعام يعني طعام، تشتري طعام لكل مسكين كيلو ونص من الطعام، ما تتصرف من عندك وتدفع القيمة، لا، اشتر طعام الذي يؤكل في البلد والذي تأكله أنت ترضاه لنفسك من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط يعني من أحسنه، ما هو من أوسط يعني من الأوسط يعني له جيد وله بردي، لا، أوسط يعني الأجود، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، سواء في الفطرة ولا بالكفارة ولا بأي شيء، شيء اللي ما ترضاه لنفسك ولا تأكله أنت وأهلك ما تخرج منه. المسكين الذي ستعطيه نزله منزلة نفسك. يقول السؤال: متى يبدأ التكبير للعيد ومتى ينتهي؟ من حين ما يثبت خبر العيد ابدأ بالتكبير، وتكبر الله على ما هداكم، ينتهي بعد صلاة العيد. هذا بالنسبة للفطر. أما في الأضحى فالتكبير يبدأ من دخول العشر، عشر ذي الحجة، في المساجد والأسواق والبيوت وفي كل مكان، ومن يوم عرفة، من فجر عرفة، من بعد كل فريضة نكبر إلى نهاية أيام التشريق، ثلاثة أيام بعد العيد. وأما التكبير المطلق الذي دائم في كل مكان من أول يوم من العشر إلى آخر أيام التشريق يوم 13، نكبر في الأشواق، في الشوارع، في الأسواق، في البيوت، في المساجد. نعم. يقول السائل: أمي توفيت، فما هو أفضل عمل أقدمه لها؟ كل ما تستطيع من الحسنات التي ورد لما سأل الرجل قال: ماذا بقي علي من بر والدي برهما به بعد موتهما، فذكره النبي عليه الصلاة والسلام: الاستغفار والدعاء، الصلاة عليهما، يعني الدعاء، ليس أنك تصلي عنهم، لا، ولا تصلي لهم، لا، الصلاة من الآدمي الدعاء. إذا قال فلان صلى على فلان يعني دعاله. والاستغفار كذلك الصدقة، لأن الرجل قال: إن أمي ماتت قد خرجت روحها فلتة، يعني فجأة، وإني أراها لو تكلمت لتصدقت، أفتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدق عنها. كذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. دائما تدعو لوالديك مع نفسك: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تدعو لهم بالمغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار. كذلك إن كان عليهم ديون تبادر إلى قضائها إذا استطعت، وإن كان لهم أقارب تبرهم، تحسن إليهم، تصلهم، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، هذا من حق الوالدين. وإكرام صديقهم، يقول عليه الصلاة والسلام: لهم أصدقاء تكرمهم، تصلهم، تحسن إليهم، من أجل أمك وأبوك، فهذا من بر الوالدين بعد الوفاة. الحج والعمرة كذلك، كونك تحج وتعتمر عنهم زيادة فهذا خير وأن تؤجر على ذلك، لكن لا نضحك على أنفسنا نروح نأخذ العمرة على أنفسنا ثم نذهب للتنعيم نقول هذه عن أمي هذه عن أبوي، هذه لا فضل ولا فضيلة. سمى عمرة، ما أقول حرام، لا لا تفترون علي بعدين تقول يقول حرام، لا ما أقول حرام، لكن أقول لا فضل ولا فضيلة. العمرة من التنعيم وأنت قادم من برا، فالعمرة من التنعيم صورة عمرة اسم عمرة، لكن لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان فيها ثواب وتقوى كان أسرع من يفعل المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنه، ما فعلوا وهم أعلم الناس وأتقى الناس وأحرص الناس على ما يرضي الله، ولا يجون مكة إلا بكل صعوبة، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين في آن واحد أبدا. ولا يغركم كونكم إذا ذهبتم إلى مكة شفتوا ما شاء الله الباصات رايحة جاية مليانة، لبيك اللهم لبيك، مثل ما يقول واحد سمعته في المطاف كلمني واحد قال ما شاء الله هذه العمرة هم ريالين، يعني لأنه يركب ريالين للباص ويروح يأخذ عمره يجي، اسم عمرة لكن ما تنفع. لو أنك جلست وحافظت على الصلاة في البيت الحرام بمئة ألف صلاة وتريحت من التعب وأرحت الناس من زيادة الزحام، وإذا حصل لك فرصة تطوف بالليل والنهار خير لك من التردد وتسميها عمرة عن أمي وعن أبوي أبدا. السائل: ذهبت إلى معارض السيارات ورغبت في شراء سيارة ولم يكن لدي مبلغ لشرائها إلا بالتقسيط، وقام شخص بشرائها بسعر نقدي كامل وباعها علي بالأقساط، هو يعلم أني سوف أشتريها منه، فما حكم ما دام اشتراها من أجلك وهو يدري إن يعني تدري أنه لولا أنه يدري وعنده يقين ستشتريها ما اشتراها، إذا لا يحل لك أن تشتريها. لا تشتري السلعة إلا ممن يملكها ملكا صحيح. هذا حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله، الرجل يأتي إلي ويريد السلعة وليست عندي فأشتريها فأبيعها عليه. قال: لا تبع ما ليس لك، يعني لا تبع ما لم تملك، ما لا تملك، لا بنك ولا غيره أبدا. إذا علمت إن هذا الإنسان يملك السلعة فعلا وباعها عليك تقسيط أو نقدا، نعم. أما يربطك ويضبطك ويعرف مدخل ومخرجه معك ثم بعدين يروح يشتريها، لا هذا ما صحيح. قل: هل يجوز الدعاء على من قام بسحر عائلتي وتسبب بقتل نفس بهذا السحر؟ نعم، هذا ظالم والظالم يجوز الدعاء عليه، بس ما تلعنه لعن، تدعو عليه دعاء، ودعوة المظلوم مستجابة، وتقول أيضا حسبنا الله ونعم الوكيل. قل: سأل شخص يسكن في الطائف وفي أثناء سفره من المدينة سيمر بذي الحليفة، هل عليه الإحرام بعمرة؟ إن وعمرة نعم، أما إذا كان يذهب مواصلا سفره ولم يقصد العمرة فليس عليه إحرام، ما دام أنه سيمر بالميقات، فإن قصد مكة للعمرة يجب أن يحرم من ذي الحليفة من ميقات المدينة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. أما إذا كان مسافر ولا يريد العمرة ما يلزم الإحرام. يقول السائل: ما المراد بالحسنة في الآخرة، الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة؟ الحسنة في الدنيا الزوجة الصالحة والزوج الصالح للمرأة والصحة والعافية والرزق الواسع الحلال وكل ما يسرك في دنياك فهو من الحسنة في الدنيا، يجمع خير الدنيا كله. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء. والحسنة في الآخرة الجنة، أعلى المطالب. وقنا عذاب النار، هذه زيادة بالطلب بأن يدخلك الجنة وينجيك من النار. وهذا دعاء عام كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو له، يدعو به دائما، إن دعا به وحده وإن دعا بدعاء دعا به معه، وكان يقوله بين الركنين وهو يطوف عليه الصلاة والسلام. يعني إذا تعدى الركن اليماني متجه إلى الحجر الأسود يدعو بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما عاد الإضافة اللي أضافوها هم الناس قالوا وادخل الجنة مع الأبرار يا عز ويغفر، هذا علشان السجع بس. والدعاء الصحيح هو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الذي ذكره الله في كتابه: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب. هذا طيب. يقول السائل أنه اختير لكي يكمل دراسته دراسة الماجستير في دولة من دول الكفر في تخصص نادر مفيد للبلاد، فهل يذهب أم من بماذا تنصحونه؟ أولا عليه أن يستخير الله قبل كل شيء، ثم إذا كان يعلم من نفسه أنه إن شاء الله سيثبت على دينه ويحافظ ويتق الله حيثما كان، كما هو وصية عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. ما هو تتق الله ما دمت في بلدك وإذا سافرت يصير علم ثاني، لا. فإذا كنت إن شاء الله ستعتصم بالله، تحافظ على دينك وعلى عرضك، وتؤدي كل شيء من شعائر دينك على وجهه الصحيح، وأنت تريد وتنوي النية الطيبة بأنك ستنفع بلادك وتغنيهم عن غيرك من قوم من الكفار، فهذا طيب. وأما إذا كنت ستذهب مع الرعاع فقط وما قالوا الناس تقوله وما فعلوا تفعله، لا، ما يصح. رسالة: هل يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ لا، ليس من السنة ولم يذكر. يقول السائل: من خرج إلى ساحة المسجد ثم رجع، هل أو ذهب لكي يتوضأ ورجع، هل يجب عليه أن يصلي تحية المسجد؟ أما من ذهب إلى دورة المياه قطعا خرج من المسجد وعليه أن يصلي تحية المسجد. أما ساحات المسجد عند من يعتقد أنها ليست من المسجد كذلك، ولا ندري، الله أعلم. أنا ما أستطيع أحكم، لا أقول أنها من المسجد حكما ولا أقول أنها خارج، فالله أعلم، لست من العلماء وليس لي اجتهاد. أقول بعض العلماء في المدينة يرى أن الساحات لها حكم المسجد في كل شيء. يقول السائل: يجوز الشرب قائما؟ ولو جلست لكان خير. يقول السائل: إذا كان الصف الأول مقطوع هل تجوز الصلاة فيه؟ صله، إذا كان مقطوع تقدم وكن مواصلا مع الجهة التي جهة الإمام. إذا كان الإمام عن يسارك فأكمله من اليسار، وإذا كان عن يمينك كذلك. إذا انقطع الصف فعليك أن تصله، كان مقطوع. من وصل صفا وصله الله. كان مقطوع بمنبر أو بعمود، هذا إذا صار مقطوع بشيء ثابت فأنت لست مسؤولا عنه، صل مثل الناس. يقول السائل: هل يجوز أن نقول الأذكار ذكر الصباح بين الأذان والإقامة للفجر يجوز. نعم إن شاء الله. يقول السؤال: ما هي السنة في زيارة مسجد قباء، وهل يجوز لي زيارتها كل سبت من كل أسبوع؟ ما يلزم أنه كل سبت، معناه كل أسبوع يعني يجوز، سواء سبت ولا الأحد ولا غيره ولا اثنين ولا. المهم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إليه كل سبت، لا ندري هل هو كل سبت يعني كل أسبوع أو في نفس السبت فعلا، لأن العرب تطلق كلمة سبت على الأسبوع، مثل ما قال أنس رضي الله عنه لما نزل المطر يوم الجمعة لما استسقى النبي عليه الصلاة والسلام واستمر إلى الجمعة الثانية، قال رضي الله عنه: فوالله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا. فلا ندري أنا يعني الذي قال الراوي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى قباء كل سبت، هل هو كل أسبوع وفي أي يوم أو في يوم السبت بالذات، الله أعلم. لكن إذا كان بالسبت بالذات لا إله إلا الله، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام المشهور عنه أنه إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه، فلعله أول ما بدأ بزيارة قباء يوم السبت فثبتها يوم السبت، مثل ما أنه لما فاتته سنة الظهر الراتبة قضاها بعد العصر ثم أثبتها، صار يصليها دائما لأنه إذا عمل عملا أثبته. وقالت له زوجته: هل نفعلها نصليها يعني نصلي بعد عصر؟ قال لا، ما أنا خصوصية له. فعلى كل حال أي يوم تزور قباء فأنت على السنة إن شاء الله. المهم أنك تصلي في وقت تجوز فيه الصلاة. لو ذهبت في الصباح مبكر ما تصلي حتى تشرق الشمس، وبعد العصر ما في صلاة. يقول السائل: لماذا كثرة الكلام في الشرك والبدع والأمة بحاجة للاجتماع ونبذ الفرقة والأعداء متسلطين عليها، وليست بحاجة إلى تفرقتها إلى جزئيات من حليف بغير الله أو استغاثة بغير الله، والكل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هذا دليل على جهلك في التوحيد وأهميته. وهل كل من قال لا إله إلا الله كفى؟ هناك من يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله، يدعو غير الله وهو يطوف على الكعبة، يقول لا إله إلا الله ويصلي ويدعو غير الله، وأنا سمعته وهو ساجد في رمضان بالعشر الأواخر معتكف وجاي من بلد بعيد وعربي ساجد ويقول يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد، بدل ما يقول يا الله. من قال لك أن التوحيد لا نحتاج إلى الكلام فيه؟ فهذا دليل على جهلك بالتوحيد وأهميته. فليس كل من قال لا إله إلا الله حققها، يقولها ويعمل بعكسها بخلافها، يذهب إلى صاحب القبر ويدعوه ويستغيث به، وأنا سمعت في الروضة يقول يا رسول الله في الروضة أنا سامع. فهذا دليل على جهلك بالتوحيد وأهميته. فالبدع والخرافات وسيلة إلى الشرك، ومن يدعو غير الله فقد أشرك. والواجب أن التوحيد يكون له أيام وكلام ودروس أكثر من يومين، بس احنا مقصرون. هل الحلف غير الله والاستغاثة غير الله جزئيات؟ إيش؟ يقول أن الحلف غير الله والاستغاثة غير الله جزئيات. جزئيات، هذه هي الأصول. من حلف بغير الله فقد أشرك. لا تحلفوا بآبائكم، ليس منا من حلف بالأمانة، هذه جزئيات. أنا قلت لأنه هذا جاهل، لكن نسأل الله أن يهديه ويلهمه الصواب. فإذا كان إن الشرك بالله والكلام عليه من الجزئيات الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد أشرك. الحلف والاستغاثة، والاستغاثة كذلك شرك أكبر، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، فالاستغاثة بغير الله شرك أكبر. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك، فإن فعلت يعني دعوت غير الله فإنك إذن من الظالمين يعني من المشركين. لكن تعلم عقيدتك أن تصحح معتقدك، وفكر في أمرك قبل أن تنكر على غيرك. يقول السائل: جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، هل يدخل في هذه اللعنة الذين يستخدمون الحيوانات في بعض كليات الطب وغيرها من للأغراض العلمية لمعرفة آثار الأدوية قبل أن تعطى للإنسان، وهذه التجارب قد تؤدي إلى موت الحيوان أو مرضه؟ والله إني ما أستطيع أن أحكم على هذا، وهو قريبا أنه يعني مما يتخذ هدفا، ولكن لو كان أنه يذبح ثم يشرح ويستفاد من بعد موته، أما وهو حي تفعل بها إذا كان في شيء يؤذيه ويضره فهذا تعذيب للحيوان أيضا، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لأن فيه تعذيب للحيوان وإن كان هدف من أجل تعليم الرماية، فلا يجوز لأن هذا لأن اتخاذه هدفا للرماية هذا ما له مبرر، إلا أنهم الذي يفعل هذا دليل على عدم خوفه من الله وعدم مبالاته، لأن الهدف يجوز أن يتخذ أي شيء، أي شيء يوضع هدف، فلذلك لا يحل أن يتخذ الحيوان هدف. أما عاد من حيث التجارب الطبية من أجل أن يرى تأثير الدواء فأنا والله ما أستطيع أن أقول نعم ولا لا، الله أعلم الله أعلم. يقول السؤال: ما حكم شراء سترة للمصلين ووضعها في المسجد؟ سترة للمصلين، نعم، سترة لمن جاء إذا أتت جماعة متأخرة يشتري سترة تباع توضع لهم. على كل حال إذا كان يمكن وضع هذه السترة وليس فيها مضايقة لأحد فاتخاذ السترة مشروع، سواء عاد اشتريتها ولا وجدتها في المسجد من الكراسي هذه ولا استقبلت عمود ولا محل المصاحف ولا ترمس ولا غيره، هذا اتخاذ السترة للمصلي مشروع، والمرور بين يدي المصلي وسترته ممنوع، ونسأل الله التوفيق وأن يجعلنا ممن صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.